تمام؟ إذن سواء بنار جديدة أو قديمة لا تجسس قبور. واضح؟ جزاك الله خير. دمياط القديمة، دمياط الجديدة، بالآس، كفر الشيخ، يمين شمال، كله لا يجسس. عرفنا يا شيخ؟ يا شيخ ما تساعدش، اصبر، خلينا مع الشيخ وديه. انت مالك انت؟ وبعدين انت هتودينا في تعذيب الميت ليه؟ احنا مالنا ومال الميت؟ واحد قال لي استغفر الله، بس استغفر. الان اذا الميت هو اللي عمل قبل ان يموت هو اثم بها، اهل اللي عملوا هم اثمون بهذا، محرم، لا يجسس القبر. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا. تمام؟ هذا مجرد الجس، مجرد اللي هو الجبس ده، ولا احنا بنسميه الجبس المحارة، بس هو الجبس اصلا هو ابيض ابيض معناه. انما انا هفعل محارة عايز احافظ على القبر من مش عارف ايه، لا باس. لكن انا بعمل الجبس، هذا جبس ابيض، في فتنة زي دي معناه، وفي الوان. تمام؟ اللون الابيض ده في فتنة شوية، ممكن كده يفيدك لمعان وانت ماشي على الطريق والقبر ابيض وسط من وسط القبور، ده في حاجه، ده وراه سر معانا. ما خلاص انت مضطر، انت الاثم على الجهاز مش على المجهز، الاثم على الجهاز لا المجهز، انت المجهز. حكموك، اكرهوك، اضطروك، ضغطوا عليك، الاثم عليه خلاص. لكن احنا بنتكلم على حالة الاختيار، انت تفعل ده مختار ليه؟ انت فعلته مضطر، مفيش عليك ذنب. انت الان مفروض عليك بتعمل القبر في جهة معينة غير جهة القبلة مثلا، ايه ده مفروض عليك، مالكش انت ذنب معنا. عرفنا؟ طيب. قال ولا يجوز ان يجصص القبور، ان تجصص القبور، ولا ان يبنى عليها قيبه. وتقرؤون في هذا ان شاء الله رساله الشيخ الشوكاني، الامام الشوكاني، ها، شرح الصدور بتحريم رفع القباب على القبور، رساله جميله، جزء مبارك طيب. ولا غير قباب، والوصيه بها باطله. الوصية، واحد وصى أن يفعل قبة على قبره، الوصية باطلة. الأولى الأموال ده تنفق في الفقراء المساكين، تكون صدق أحسن. وذلك أنتم تمشون في أحيانا في المقابر المسبلة تجدون قبة وسط المقبرة، قبة شيخ سديد، قبة شيخ مش عارف إيه، قبة مش عارف إيه، أسماء هم نعرف والله، ما نشأنا وجدنا الأسماء هذه، لا ندري ايش وراءها. كذلك في القرى والارياف، احيانا تمشي على الترع على النيل تجد قبه كبيره كده، تقول ده فيها رجل صالح، فيها ولي من الاولياء، الله اعلم. هذا من هذا. قال ولا ان يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصيه بها باطله. وقال الاذرعي واما بطلان الوصيه ببناء القباب وغيرها من الابنيه وان فقد الاموال كثيره فلا ريب في تحريم. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك ما أحسن القبور الشرعية، ما أحسنها وما أجملها، من رآها منكم يعني يصر. صحيح، لا ترتفع إلا شبرا أو بقدر الشبر أو قليلا، تكون مسنمة أو مسطحة معنا، تعلو من الأرض شو ما خرج منها يرجع فيها، بس مش هنا، ها؟ مش هنا كامل الشبر دي، مش هنا. أنا بتكلم أهو، بتكلم على المقابر الشرعية. لا في في في ارتفاع المية هنا ما يحللش الجسم، بس خلينا طيب أنا أبين لك أشرح لك، أنت بتغيب يومين وبتجينا مندفع، خليك معنا على طول عشان ما تندفعش. اللي مشى منكم بلاد الفيوم، مش بلاد الفيوم، مدينة 6 أكتوبر، طريق الفيوم معنا، عاملين مقابر شرعية. وصح كلام الشيخ وجيب بيقول ما هوش يعني ايه المية قريبة يعني، لا

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خرجنا يا شيخ وجه؟ عاد شي مشاكل؟ الشيخ صلاح عاد شي إشكالات؟ الشيخ صلاح عندك لي مثلا من ساعة ما عندك بيحبك، بيحب قربك، بيحب قربك.